التي تضم عددا من الصور الجزئية التي تكونها، وهي يمكن أن تمتد بامتداد النص، كما يمكن للنص أن يتكون من مجموعة من الصور الكلية وتتكون من خطوط ثلاثة، هي خط اللون وخط الصوت وخط الحركة. وباجتماع هذه الخطوط الثلاثة تتكون الصورة الكلية، ولذا تعرف الصورة الكلية بأنها الرسم بالكلمات. يقول الشاعر العربي خليل مطران في قصيدته المساء: ثاو على صخر أصم وليت لي قلبا كهذه الصخرة الصماء، ينتابها موج كموج مكاره ويفتها كالسقم في أعضائي. فهذان البيتان على سبيل المثال إلى الحصر يحملان صورة كلية اجتمعت فيها خطوطها الثلاثة، فخط اللون الصخر الموج الأعضاء، وخط الصوت الموج ينتابها يفتها، وخط الحركة الموج. ولو أعطينا رساما عناصر الصورة الكلية تلك لحولها إلى لوحة جميلة، كما أن تلك الصورة الكلية تتكون من أجزاء تسمى بالصورة الجزئية، وهي مجموعة الصور البلاغية من استعارة وكناية وتشبيه.